امبارح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح كان اخر حاجه بنقول عرف السنه الخامسه عشر منين، وسبناها بلا اجابه. هو الهدف من هذه الدروس حاجتين، ربنا يعني يوصلنا اليهم. يعني الحاجه الاولى انكم تحبوا القرآن، ومن كان محبا للقرآن يزداد حبا في القرآن. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنكم تتدبروا الآيات وتفكروا فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون هذا القرآن. فالتدبر مهم أوي. في ناس بتمسك القرآن بتحفظه أو بتقرأ من المصحف أو بتقرأ عن ظهر قلب للثواب، للثواب بس، كويس، ما فيش شك أنه الثواب عظيم وكل حاجة، لكن أنك تعيشه، أنه يبقى في جسمك زي الدم بيجري في العروق، أنك تحبه، أنك تتأمل فيه، أنك تفكر فيه، دي إحساس تاني. فهم دول الهدفين من هذه الدروس. الهدف الأول أنكم تحبوا القرآن، تقربوا منه وتحبوه، تحصل بينكم وبينه ألفة، بينكم بالقرآن ألفة. الهدف الثاني أنك تحس أن القرآن ده محتاج الواحد يعمل فيه عقله. المهم أنك مهما عملت عقلك تفوض دايما العلم لله تبارك وتعالى، خصوصا اذا فكرت وبعدين مخك جه في حاجه اوعى تتكلم بيها، لان صح لما تتكلم بيها تكون وقعت. وزي ما قلنا في اول يوم ان التامل والتدبر في الايات محتاج سياج، محتاج علم باللغه، ومهما كان التامل هيوصلك لشيء لازم يكون متفق مع وضع اللغه، اللغه العربيه، لغه الايه، متفق مع أقوال العلماء، مش مخالف. كل ما هنالك إنك بتشوف حاجة من جوه، يعني زي ما نقول واحد شاف سجادة منقوشة ألوانها جميلة جدا، فخمة جدا، أعجب بيها أوي. التاني عمل إيه؟ بص في السجادة بقى، شاف طريقة غزلها، شاف عدد العقد فيها، شاف النسيج نفسه. فهمت ازاي؟ ادي الفرق. التامل انك بتخش جوه الحاجه. المهم ان اللي جوه ده اللي انت وصلت له لا يختلف مع اللي بره ابدا، لان كل باطن خالف ظاهرا، ها، كل باطن خالف ظاهر فهو ايه؟ باطل. كل باطن خالف ظاهر فهو ايه؟ باطل. ففي حاجات بنسيبها من غير إجابة عشان تتأمل وتفكر. يعني فناس كتير النهاردة بيقولوا لي السنة دي إيه بفكر، قلت لهم ده أجابتها أسهل من السهول، السهل الممتنع. فعاوزين نقولها أولا؟ أما أقولها هتقولوا ألا طب صحيح، طب ما فيهاش حاجة يعني. لأنها السهل الممتنع. سبع بقرات عجاف وسبع بقرات سمان، قلنا سبع سنين وسبع سنين. البقر الرفيع لما ياكل البقر التخين يحصل ايه؟ يسمن. بس يبقى السنة اللي وراها لازم هتكون سنة ايه؟ سمين، مش كده برضه؟ مثلا يعني الحاجة التانية انه لما شاف سبعة عجاف يستحيل يكونوا تمانية بقى، بدم سبعة عجاف يستحيل يكونوا تمانية، يبقى التمنة لازم تكون ايه؟ فيه يغاث الناس وفيه يحصرون. ما هيزود سنة منين؟ ما انت طبيعي لما اقول الاسبوع سبعة ايام يبقى اليوم التامن ايه؟ اول اسبوع التالي. في عايزة فكرة دي، عايزة تفكير، عشان كده بقول لك الاجابة اسهل من السؤال، سهل ممتنع. سبع بقرات سمان وسبع ايه عجاف، سبعة بس خلاص، يبقى مفيش تمانية، يبقى مفيش تمن. فاستنتج ايه كمان من كل دي؟ اجابات سهلة اوي. لما يبقوا سبعة حلوين وسبعة وحشين تستوي النعماء والضراء، صح؟ ولما كانت رحمته سبقت غضبه، يبقى لازم النعماء تزيد، يبقى لازم السنة اللي جايه تبقى رخاء، يعني حاجات كده. فاحنا بس بنسيب ايه، نسيبك تفكر فيما قرأناه اليوم من سورة يوسف والرعد وإبراهيم. طبعا سورة يوسف بتاخد خالص الواحد، والواحد لو اتكلم في سورة يوسف مش هقول لآخر الشهر، هقول العمر كله وما ننتهيش. أول لفتة في قراءة النهاردة في قول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ما عرفوهوش ليه؟ ازاي ما عرفوهوش؟ ازاي؟ وهل يخفى القمر؟ اجمل شخص في الوجود هل له شبيه؟ طب ليه ما عرفوهوش؟ وبعدين ما هياش 50-60 سنة مثلا، ما هياش 50-60 سنة، ده هما يعني 3-4 سنين، 5 سنين، 7 سنين، يعني 10 سنين، مش يعني ازاي ما عرفوهوش؟ شيء غريب، ملفت، ملفت. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ اخوهم وفات 7-8 سنين ما يعرفوهوش، وبعدين اخ بالشكله مثلا مألوف او شكل زي الناس كلها يتوه في وسطيهم، ده اعطي شطر الحسن، ده ستات قطعت ايديها، ده جمال خارق، ده نور، ازاي؟ ملفتها مش كده؟ خليكم بس حافظين دي شويه كده على جنب عشان نفهم العله، نفهم ايه، لانه حيراني دي اجابتها فين؟ لسه هتيجي، خد بالك. طيب السؤال الثاني: لما راحوا وخدوا اخوهم وراح حجزوا حجز الكيل، عمل حاجه غريبه قوي، قال للناس بتوعه حطوا لهم فلوسهم اللي هم جايبينها او بضاعتهم اللي هيقيضوا فيها على القمح، حطوها لهم في السر تاني في هدومهم، عشان هم امناء ابناء نبي ما يقبلوش على نفسهم الحرام رغم الجرم اللي فعلوه، فلازم هيرجعوا عشان يردوا الحاجه، فهو عاوز يضمن رجوعهم سواء جابوا اخوهم او ما جابوهوش، مش ده المهم، المهم يرجعوا عشان ما يفقدش اثرهم. ملفته للنظر، طب ده فلوس، طب دي مش حقه، اذا كان ضامن 1000% ان الفلوس هترجع مطرحها، مش كده؟ يعني مش فلوسه، فلوس الدوله. لما رجعوا لابوهم وقالوا له الكيل وقال لنا وهات اخوكم، رد عليهم رد غريب قوي، اغرب من الخيال، عارف زي الرد بتاعه لما قالوا له هات يوسف نلعبه، قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. فاكرين كلمنا فيها امبارح، شوف الرد برضو ده بقى في الاخ الثاني اللي هو شقيق يوسف وحبيبه قوي، حبيب الاب يعني. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل، على أخيه من قبل؟ لا، غريبة، إيه معناها دي؟ يعني إذا معنى كده إنه زي ما حفظتوا على يوسف هتحفظوا على ده، زي ما استأمنتكم على يوسف أستأمنكم على ده. وبعدين قال إيه؟ فالله خير حافظا. يبقى انت بقى فاهم ان اللي رايح ده مش راجع، مش راجع. سابوا يروح معاهم ليه؟ خصوصا ان هم بيقولوا له لما فتحوا بقى لقوا فلوسهم رجعت، قالوا يا ابانا ما نبغي، هنظلم الناس ناخد حق مش بتاعنا، هذه بضاعتنا ردت، ونمير اهلنا نجيب ايه ونزداد كيل بعير، ده ذلك كيل يسير. الله، طب خلاص بقى يرجعوا، رجعوا الفلوس وخلاص. مش عارف، الغريب ان هو لما سمح انهم يروحوا معاه، يروح معاهم، قال لهم ايه؟ قال لن ارسله معكم حتى تؤثوني موثقا من الله، لا تأتونني به. ما قالش كده بس، زود كلمه غريبه قوي مذهله ما تتقالش في موقف عادي، الا ان يحاط بكم. الله، ده استثناء، استثناء بقى. يعني ايه الا ان يحاط بكم؟ هم رايحين حرب، هم رايحين حرب، دول رايحين يرجعوا فلوس ويرجعوا حق للغير، طب يحاط بهم ازاي؟ يعني ايه؟ هل كان متوقع شيء وانهم هيعجزوا عن الاتيان به خارجا عن ارادتهم؟ يقوم يديهم الاستثناء لان الموثق ده خطير، فلما هيحلفهم ويدوا عهد وميثاق ربنا شاهد عليه، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، فخاف عليهم، خاف عليهم، فحط لهم ايه؟ الاستثناء، الا ان يحاط بكم. يقوموا لما ما يجيبوش اخوهم معاهم، ما يبقوش خلوا بالميثاق، ما يروحوش في 60. مش كده برضو؟ واخدين بالكم معايا؟ صحيين يعني؟ طيب خد بالك لسه جاي. تقرر انه يسيب لهم الاخ ويروح معاهم وياخدوا الفلوس يرجعوها لاصحاب الحق، وخد معاهم ميثاق، وبعدين بيقول لهم كلمه غريبه قوي، بيقول لهم ايه؟ الوصيه، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. يعني الحذر لا يغني عن القدر، ان الحكم الا لله، هو اللي بيحكم، هو اللي بيصرف الحدوته كلها من فعله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ليه؟ ليه قال لهم يدخلوا من ابواب متفرقه وما يخشوش من باب واحد؟ في كتب التفسير يقول خاف عليهم من الحسد، وانا يمكن قلتها مره على المنبر التفسير يعني. طب حلو ماشي، لما راحوا قبل كده هل قال لهم ادخلوا من ابواب متفرقه؟ اسمعنا، لا هم كانوا هيتحسدوا النهارده وامبارح ما كانوش هيتحسدوا. ما أنا بنقرا لكن برضه بنتساءل، ما لازم غصب عني بفكر، ما انا عايشه. اشمعنى المره دي يقول لهم لا تدخلوا من ابواب، من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه؟ ما بعتهم قبل كده وراحوا ما قال لهمش الكلام ده، اشمعنى المره دي بيقول الكلام ده؟ في حاجه، حاجه تشير اليها الايه اللي وراها، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يبقى كان في حاجة، يبقى كان قاصد، يبقى كان عاوز حاجة معينة. أما يقول حاجة في نفس يعقوب قضاها، معناها إنه كان عاوز حاجة وحصلت، وحصلت، يبقى اللي عايزه حصل. لكن لو كانت مسألة خوف من الحسد ما كانش قال حاجة قضاها، كان قال حاجة خايف منها. فاهم ولا مش فاهم؟ في فرق بين حاجة أنت مش عاوزها يوم يكفيك ربنا شرها، وفي فرق بين حاجة أنت عاوزها وربنا اديها لك. فالتعبير بكلمة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يبقى كان قاصد يخش من باب أبواب متفرقة عشان حاجة معينة تحصل، وحصلت لأن هو كان عاوزها تحصل فحصلت. هل الحاجة اللي كان عاوزها تحصل وحصلت أي كلام؟ لا، لا يمكن. ليه؟ بينبهك ربنا بقى انها مش اي كلام، فيقوم يقول ايه؟ وانه لذو علم لما علمناه. الله، الله، يبقى ده بقى لما قال لهم ادخلوا من ابواب متفرقه كان عارف ان في حاجه لازم تحصل، وكان عاوزها تحصل وحصلت فعلا، والكلام ده كان نتيجه علم علمه له ربنا. مش اي كلام بقى. يا ترى ايه هي؟ يا ترى ايه هي؟ هل انه يدي فرصة ليوسف عشان ينفرد باخيه من ورا اخواته ويقول له انا اخوك فلا تبتئس بما كان، يطمنه، لانه لو حط السقاية في شنطته وجاه فتش وراح مطلعها يموت، هيموت متهم بسرقة وانت مصيبة صوت. فعاوز يطمنه عشان ما يتخضش، عاوز يطمنه عشان ما يتخضش، عشان يفهم اللعبة قبل ما ايه، قبل ما تحصل. هيطمنه ازاي؟ هيكلمه ازاي ودول 11 بني ادم واقفين مع بعض؟ هياخدوا على جنب ازاي؟ هتتفهم اللعبة على طول لو خدوا على جنب. لا يمكن يقدر ياخدوا على جنب الا اذا كان كل واحد دخل منين، من حته. ويبقى لازم يوسف عارف الاخ ده هيدخل من اني باب عشان يستنى عنده. ما تجيش غير كده، ما اعرفش انا بفكر مش بفسر، خد بالك انا بفكر مش بفسر، مش عارف. شيء مذهل، شيء مذهل. يقول لهم لن ارسله معكم حتى تاتوني موثقا من الله لا تاتونني به، ويروح مستثني الا ان يحاط بكم، راح حاطط الايه، الحته اللي يخليهم يجوا من غيره. وبعدين يقول لهم ادخلوا من ابواب متفرقه، وبعدين يقول لهم ما اغني عنكم من الله من شيء، عشان ما يقولوش انت السبب. ما اعرفش ليه قال لهم كده، توكل على الله بيعلمهم بيفهمهم، مش عارف. وبعدين ربنا عاقب على هذا بانه اللي حصل ده كان عشان يعقوب في نفسه حاجه عاوز يعملها واتعملت، مش حاجه مش عاوز يعملها بقى. يبقى ما نقولش خايف عليهم ايه من الحسد، لان ده نفي، ده نفي ده، والثانيه ايه، اثبات. الا حاجه في نفس يعقوب ايه، قضاها، ده حصلت. ايه هي؟ انا مش عارف بفكر. هل يا ترى عشان يعرف يوسف ينفرد باخيه؟ مش عارف، شيء غريب. دخل بقى وعمل الحدوته وراح مخبي ايه، السقايه، والسقايه دي مكيال، ومكيال له قيمه، يبدو انه كان من ذهب، ومكيال محدد. ولما قالوا ايه، استنوا ايتها العير انكم لسارقون، اتهام فظيع، اتهام فظيع. كيف يقدم نبي من الانبياء على اتهام اناس ظلما؟ حرام انت وهو، يا نهار اسود، مش عارف ازاي وليه. اغرب من دي، اما اتخضوا الاولاد، اتخضوا، شيء تهمه شنيعه، لان في تهم ما تقعش فيها الاولياء، فما بالك بالانبياء؟ دول انبياء، اخوه يوسف انبياء. فاذا كانت التهمه ما يقعش فيها، يعني التهم اللي ما يقعش فيها الاولياء، السرقه، اكل المال بالباطل، ازهاق الروح بغير حق، الزنا، حاجات كتير ما يقعش فيها. فطبعا لما يتقال لهم انتوا حراميه، الخطة دي صورها القرآن في كلمتين، في كلمتين اتنين بس، صور القرآن الخطة وخلاك تحس ساعتها بالمشهد ان دول سمعوا الكلمة، ايه كان هيغمى عليهم؟ شوف قال ايه القرآن، قالوا واقبلوا عليهم. شوف كأن عمل ايه، يعني هم واقفين او قاعدين، قال هاي حرامية، راحوا قايمين جري وجايين يجروا، وبيقولوا هم جايين، وبيقولوا وهم جايين، ماذا تفقدون؟ في ايه؟ فيوري لك الخضه اللي حصلت للاخوات. اذا كان مقصود انهم يتخضوا. يبقى لما اتهمهم بالسرقه، رغم ان اتهام البريء ممنوع، لكن كان له هدف احسن، او هدف يصل اليه. ها؟ لانه ما لا يتوصل للفرض الا به يصبح ايه؟ فرضا. فهو عاوز يتوصل للخضة دي. هل الخضة دي مطلوبة؟ مطلوبة قوي. ما لا يتوصل الى الخضه الا به يعتبر ايه مطلوب. فراح متهمهم بالسرقه. قالوا اقبلوا عليه، ماذا تفقدون؟ ايه في ايه؟ ايه ايه ناقص منكم ايه؟ قالوا لهم بقى صواع الملك والمنجاء. بيشجعهم بقى بيضحك عليهم، اللي هيجيبه هديله جايزه، هحمله البعير بتاعه حمل كامل مجانا. طبعا نفوا التهم عن انفسهم. تيجي ازاي بقى انا جاي ارد لك فلوسك؟ انت بتقول لي انت حرامي سرقت المكيال، تيجي ازاي؟ اني منطق يقول الكلام ده؟ فدفاع مقنع واضح. قالوا تالله، بيحلفهم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. لو كنا حراميه ما كناش رجعنا، كنا خدنا فلوسنا اللي لقيناها، ده احنا جايين نرجعها يا جماعه. بقى واحد بيقول لك الحق محفظتك وقعت منك، تقوم تقول له انت سرقت قلم الحبر. ده راجل، ده انت محفظتك فيها مثلا كذا الف جنيه وجاي يرد لك تقول لي خدت قلم الحبر، دي برضه مش عيب ازاي دي؟ ها نشوف الرد بتاعهم. طيب خد بالك، يوم يستنطقهم بالحكم، يستنطقهم بالحكم. طيب لو لقينا الحرامي فيكو نعمل فيه ايه؟ انتوا اللي تقولوا. فهم اللي حكم، هم اللي حكم. من وجد في رحله فهو جزاؤه. يعني ايه هو جزاؤه؟ يعني هو يتاخد عبد ملك يمين، يصبح عبدا جزاء لذلك. كذلك نجزي الظالمين. شريعة مين؟ يعقوب. يوسف عارفها، عارف شريعة أبيه، عارف إن الحرامي لما يسرق ويتمسك العقوبة بتاعته مش قطع اليد، العقوبة بتاعته إيه؟ يؤخذ عبدا حتى لو كان حرا. خلاص هو عاوز ياخده، هياخده إزاي؟ يبقى كان لازم يتهمه بالسرقة، لازم عشان ياخده وعشان يتخضوا الخضة المطلوبة دي. عشان كده ربنا عقب وقال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين امرئ. ياخده ازاي؟ طيب هيشده ازاي ويجيبه ازاي؟ شيء غريب. الله، طب وايه الموضوع وليه كل ده؟ لما جم اول مره وعرفهم وهم ما عرفوهوش، طب ليه الحدوته دي؟ ليه الحدوته ده اللي هو اول سؤال بقى؟ جاء اخوه يوسف فعرفهم وهم له، يرجع السؤال يلح في دماغي. اخواتك جم وانت عرفتهم مش عارفينك، طب ما تقول لهم بقى انتوا عارفين انا مين؟ انا يوسف. فاكرين لما عملتم وسويتم؟ ما عملش كده. شيء غريب. وسابهم يروحهم ويجوا ويودي فلوسهم معاهم، وبعدين يجيبوا اخوهم، وبعدين يحجز اخوه وراح واخده. خلاص هم بقى لما لقوا الحدوته كده قالوا ايه؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. قال ايه بقى يوسف؟ انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. الاجابه وصلت يا جماعه، خد بالك الاجابه قربت خالص ووصلت. اذن اخوات يوسف لا زالوا وحشين، لا زالوا مش على المستوى. ويبقى ولو قال لهم انا يوسف اخوكم وانتوا اخواتي روحوا هات ابوكم وتعالوا، كانوا جم عملوا له حدوته، كانوا جم عملوا حدوته، استغلوا النفوذ واستغلوا السلطان، واحنا اخوات بلقى العزيز ومش عارف، كانوا كلوها ولعه. حد عارف كانوا هيعملوا ايه؟ حد عارف كانوا هيعملوا ايه؟ ما هو بيتهموا يوسف بريء، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. سيدنا يوسف حكم عليهم وده بيبص ببصيره وبيبص بنور، انتم شر مكان. يبقى انتوا لسه وحشين، انتوا لسه ما تبتوش، لسه ما فقتوش، لسه ما عرفتوش خطوره الجرم اللي ارتكبتوه لسه. الله، يكونش يوسف بيأدبهم؟ يكونش يوسف بيحاورهم عشان يوصلهم للتوبه؟ يكون بيفوقهم، عشان كده لما عرفهم وهم ما عرفوهوش بص فيهم شاف انهم مش لسه على المستوى. كونهم ما عرفوهوش يبقى كيف عميت عن نوره العيون، زي الناس اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ما امنوش بيه. وانا بقول فكيف عميت عن نوره العيون، بقول كلا من شاء الله هداه ومن اضله اعماه ولله في خلقه شؤون. كونهم ما عرفوهوش يبقى ما عندهمش نور، ما عندهمش نور، ولسه ما انش الاوان، لسه ما انش الاوان. راح مديهم وديهم ايه وجايبهم، امال الاوان عيون ازاي؟ خد بالك، قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. الله، وامتى ابوكم كان يهمكم؟ وامتى ابوكم كان بيصعب عليكم؟ لو كان ابوكم بيصعب عليكم ما كنتوش خدتوا ابنه الحبيب ورميتوه في البير. ايه اللي جد؟ ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. يا ده ايه التضحيه دي؟ الله، ده في حاجه ايه، ده في حاجه بتحصل، ده في حاجه ايه بتحصل. خافوا على ابوهم وبعدين هاهم يضحون بانفسهم. خذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. الله، في حاجه ايه بتحصل. خد بالك لسه جايه الايه، لسه جاي. لما استيأسوا منه بقى ما فيش فايده، قال لهم معاذ الله ان ناخذ من وجدنا متاعنا عنده، ان اذا ها معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ان اذا لظالمون. فلما استيأسوا منه بقى ما فيش فايده، خلصوا النجيه. قال كبيره، خد بالك من الكلام اللي هيقوله، خد بالك قوي، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. الله، ده جت سيره ربنا بقى، ده جه سيره الموثق، وان الانسان لازم يفي بالعهد. ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله الندم. خد بالك بقى، خد بالك من المشاعر، المشاعر ورا بعضها. ابوهم ايه صعب عليهم، التضحيه بدات تظهر، خذ احدنا مكانه، احتاسوا بداوا يفكروا. الكبير اللي قال لهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، بيقول لهم ايه؟ انتوا خدتوا موثق من الله، وقبل كده فرطتم في يوسف. ادي اربع حاجات اهي، فيها الندم باين واضح، ها، وفيها المشاعر بدات تتحرك. فلن ابرح الارض، انا قاعد بقى ما اقدرش اوري وشي لابويا حتى ياذن لي ابي. ادي البر بقى والطاعه اهي، ادي البر وايه والطاعه، خلاص استسلم خالص. ها، الادهش من كده، او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لا خلاص بقى، خلاص بقى، ده عدى، ده فاق، ده خلاص. شفت بقى التربيه وصلت ازاي؟ شوف الحدوته والمروح والمجي والمشاوير دي كلها جابت ايه، جابت نتيجه. ارجعوا الى ابيكم. اغرب حاجه بقى لما رجعوا للاب، بيقولوا كلام هم صادقين في اول مره، يصدقوا بقى في الكلام يعني، ها، ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علم وما كنا للغيب حافظين. انت هنعمل ازاي؟ طب انت بتاخد مننا نجيبه ازاي؟ هنعمل ازاي؟ انا كنت اعرف منين انه هيسرق؟ اعرف منين انه هيسرق؟ مش مصدقنا؟ اسال القريه التي كنا فيها، يعني اهلها والعير اللي الناس اللي جايين معاها التي اقبلنا فيه. وانا لصادقون. رغم صدقهم ده، ورغم الكلام اللي قبل كده، حاجه في نفس يعقوب قضاها. شوف الرد الغريب بتاعه بقى، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. طب هم ابرياء المره دي بقى، يا سيدنا يعقوب اولادك المره دي ابرياء. فليه قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا؟ ليه؟ هل عمل زي يوسف؟ هل بيتهمهم بتهمة هم منها أبرياء كما قال لهم يوسف إنكم لسارقون؟ هل ولا كانش عارف ولا كان متهيأ إنهم عملوا مؤامرة؟ مش عارف. أغرب منها بقى اللي وراها، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهما، بهم ولا بهما؟ بهم، بهم جمع، بهم جمع، صح؟ الكلام عن مين دلوقتي؟ عن اتنين ولا عن أكتر؟ اتنين، اتنين. مين هما الاتنين؟ اللي سرق واللي قاعد جنبه يوسف. ايه جاب يوسف بقى؟ ايه جاب سيرة يوسف في الحدوتة؟ ايه جاب سيرة يوسف هنا؟ ده سيرة يوسف احنا اللي نعرفها، بس احنا اللي نعرفها، لكن هما ما يعرفوش، ولا هما ولا يعقوب. المفروض يوسف فين؟ يوسف من كام سنة ضاع؟ ايش جاب يوسف دلوقتي؟ ايه اللي جاب سيرته؟ ده من كام سنة ضاع؟ دي ناس راحة في بلد تانية بعيد، فين؟ رايحين مصر، رايحين مصر، رايحين مصر فين؟ عند الملك. يعملوا ايه؟ يجيبوا التموين، راح يصرف التموين، راح يصرف ايه؟ التموين. طب ايش جاب يوسف هنا؟ وايش دخل يوسف في الموضوع؟ واحنا دلوقتي بنتكلم ان الراجل اللي احنا رايحين ناخد منه التموين، ابنك سرق المكيال بتاعه، راح حجزه خده استعبده، وابنك الكبير راح قاعد جنبه. مش دي الحدوته؟ سيبك بقى من اللي احنا عارفينه واللي ربنا بيحكيه لنا، هم يعرفوا ايه؟ فالمفروض منطقيا انه يقول ايه؟ عسى الله ان ياتيني ايه؟ بهما، بالاثنين. ام قال بهم؟ ام واحد مثلا يقول ايه؟ طب ومال؟ ما هم بقوا ثلاثه ضايعين، يوسف ضاع من قبل كده صحيح، لكن هو برضه بيسال ربنا يرجعه له، واللي سرق واللي قاعد جنبه. فمنطقي انه يقول بهم. ايه اللي مستغربه انت يا عم الشيخ؟ ايه اللي مستغربه انه يقول بهم وما يقولش بهما؟ مالكش حق تستغرب، امر طبيعي، امر طبيعي. لا، ما يبقاش طبيعي لو كملت القرايه. شوف بعد منها بيقول ايه؟ وتولى عنهم، اداهم ظهره بقى وزعلان وغضبان ومخصمهم، عشان يشعرهم بتانيب الضمير بربيهم، يشعرهم بالالم بتانيب الضمير. خلاص خسروا ابوهم، خسروا يوسف، وخسروا اللي سرق، وخسروا الكبير، وادي كمان كملت وطبلت خسر ابوهم. كلمه تولى عنهم دي وريك يعني معناها انهم يحسوا بايه؟ خسروا يوسف، وخسروا الاخ الثاني، وخسروا الكبير، وخسروا ابوهم. اغرب ما في الموضوع بقى، طب دي عشان تاديب. طيب طلع وقال، قال ايه؟ يا اسف على مين؟ الله، ايش جاب يوسف بقى هنا؟ يبقى بهم دي، انا بقى غلطان ان بقول ليه ما قالش بهما وقال بهم؟ لا مش غلطان بقى. طب ايه جاب سيرة يوسف بقى؟ طب قول يا اسف على اولادي، ماشي. يعني اذا كان بهم قصده الاثنين دول، ويوسف بتاع زمان اللي ضاع مني زمان، ماشي، يبقى يقول يا اسف على ايه؟ على اولادي، انما يا اسف على يوسف. يوسف ليه؟ اصل المشكل كله هيتحل بيوسف. ما هو لو اتحل اشكال يوسف تتحل ايه؟ كل الاشكالات. كل الاشكالات ليه؟ ايوه، لان يوسف اذا ظهر هيسجد له 11، وال11 اذا سجدوا ليوسف يبقوا على مستوى، ويبقوا عابدين، ويبقوا طائعين، ويبقوا مجتمعين. يبقى لو جه يوسف خلاص، يجي اللي في السجن، ويجي اللي بتقعد، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ مش في الاول خالص بيقول له رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم؟ فين دي؟ فين دي؟ ما حصلتش. حصل انه ضاع، والتاني راح، والتالت قعد، وتيجي منين؟ يبقى عشان تتلم الحدوته وتتحقق الرؤيه لازم يوسف يكون فين؟ قاعد. قاعد فين؟ على العرش، على العرش، قاعد في مكانه يستوجب بها السجود. لازم. فين هو بقى؟ ده كان صغير من قد كده. فين المكان اللي هيقعد فيها يوسف يستوجب بها السجود؟ فين السلطان ده والجاه؟ هل حصل؟ ما حصلش. بدل ما حصلش يبقى لسه الحدوته ما كملتش. يبقى يا اسف على يوسف، عشان لو ظهر يوسف خلاص تخلص الحدوته وتروح الاحزان كلها. وابيضت طيب وابيضت عيناه من الحزن. ليه؟ فهو كظيم، والكظم كظم الغيظ، متغاظ متغاظ متغاظ قوي. متغاظ من ايه؟ لما انت عارف. طب متغاظ من ايه؟ قال طب ازاي عينيه تروح بصره يروح؟ شيء غريب. طب بصره يروح ليه؟ عشان يرجع له بالقميص؟ طب تبقى فرحه لما حاجه تروح منك وتحس بقيمتها وضاعت الى الابد وفجاه يرجعها لك ربنا، الفرحه شكلها ايه؟ عارف زي ما بيحكي النبي ويقول لك واحد معاه جمله ومعاه زاده وماشي في صحراء ومعهوش حد، خدته سنه من النوم سند ظهره كده على الشجره وحط الجمل جنبه وراح في نومه، فقام لا اشل الجمل ولا الزاد ولا لقى حاجه. طبعا الخضه شكلها ايه؟ فمن كتر حزنه حط دماغه راح في النوم تاني، صحي لقى الجمل قدامه راح ماسكه، فمن شده فرحه قال انا الله. مش قال كده؟ مش النبي بيحكي كده؟ مثل فرحة الله بتوبة العبد كفرحة أحدكم. بقية الحديث بقى أنتوا فاكرينه؟ ها؟ فمن فرحته قال إيه؟ أنا الله وربنا مش عارف عبدي ولا حاجة، لا لخبط يعني، ها؟ لخبط، بدل ما يقول أنا عبد الله قال أنا كذا وأنا كذا، يعني الحديث أنتوا فاهمينه وعارفينه. فلما الحاجة تضيع وترجع بتبقى لها قيمة، ما تحسش بقيمتها لما تضيع منك، مش كده؟ ما يحسش بالصحة لما يمرض، ما يحسش بنعمة النوم إلا لما يجيله الأرق، وهكذا. فهل مش عارف هل هو حزنه ناشئ من إيه؟ إذا كنت شايف إن كل حاجة هتتصلح وإن الرؤية لابد أن تتحقق، ده أنت أكدت وقلت وكذلك يجتبيك ربك، ده أنت بتقرر مش كده؟ وكذلك إيه؟ يجتبيك ربك، ده نبوة. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ده قرار، ده أنت متيقن. أمال زعلان ليه؟ حيرتني، قلت ملاش غير إجابة واحدة، وحشوا وحشوا يا عين. بس عارف اللي يموت وتحس انه وحشك؟ ما مات الى رحمه الله، لكن يجي لك ساعات تحس ايه؟ يا وحشني قوي، تقوم تعيط. انت مش بتعيط حزنا عليه، ما مات خلاص امر الله، لكن بتعيط ليه؟ وحشني، مش هندهله تاني باسمه، او مش هجيب سيرته، او مش هيخش عليا يكلمني زي ما كان بيعمل، فاهم؟ فهل يا ترى الحزن الشديد ده عشان وحشه؟ وحشه، لكن عمره ما يأس من عودة يوسف أبدا، يبقى كان وحشه أعتقد. أنا بفكر، فكروا معايا. طب إيه الدليل على أنه كان واثق أنه راجع؟ هل بس تأويل الرؤية؟ لا، حاجة تانية، ده بعد ما عيط وعينيه راحت يوم يقول لهم إيه؟ اذهبوا فتحسسوا من مين ومين؟ قال وش جاب أخوه برضه؟ أنت مش واخد بالك العملية بتربط بعضها إزاي؟ إيش جاب ده ليه ده؟ ده أكلوا الديب من زمان جنب بيتك، جنب بيتك، وأنت بيتك في مثلا في الفيوم، ها؟ والناس دي راحة تجيب الزاد وتجيب التموين من منف، من أسيوط، من عاصمة مصر، من عند الملك، أو أنت في الشام ودوكها في مصر. يوسف ضاع في الشام والولاد رايحين يجيبوا تموينهم من مين؟ من مصر. إذ جب أنت عاوز مين اللي يرجع لك؟ ده أنت بتقول تحسسه من يوسف، وا وا وا والعطف، يكبقى أكني عاوز يقول إن يوسف معاه مين؟ أخوه معاه منين؟ أخوه معاه منين؟ شيء غريب. الأغرب من كده يقول لهم إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن كان واثقا من عودة يوسف. امال العياط بقى وذهاب البصر كان ليه؟ هل كان يأسا؟ لا، كان وحشه، كان وحشه. طب عايزين دليل كمان غير حكاية لا تيأسوا دي، عايزين دليل كمان. عارفين ايه هو الدليل الواضح قوي؟ لما قالوا له ايه؟ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت هتقعد تجيب سيرة يوسف يوسف يوسف كل شوية، يعني السيرة هي سيرة بقى مش هبطلها. شوف لهم ايه، اشكو بثي وحزن. الله، طب الانسان لا يشكو البث والحزن الا اذا كان عارف ان الشكوى تزول، فلو ده مات لن تزول الشكوى، هيقولك ربنا اشكو بثي وحزني الى الله. الاغرب واعلم من الله ما لا تعلمه. يبقى كان واثق من عودة يوسف، صح؟ طيب الحته اللي بعد كده لما دخلوا عليه، حتى في القران شوف شوف الاختصار والكلام والايجاز، اعجاز لغوي طبعا، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص. لما قال لهم ولا تحسبوا راح الان تحسسوا من يوسف واخيه، يوم يجي يقول لك ايه، فلما دخلوا عليه، خلاص ما انت فاهم بقى. شوف الكلام اللي جاي بقى، قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. دول خلاص انكسروا بقى، انكسروا خالص بقى، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي كلام، ما حلتناش حاجة، اللي احنا جايبينه ما يسواش حاجة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يا الإيدين اللي مش مسكت يوسف ودلدلته في البير هي نفس الإيدين النهاردة اللي بتعمل كده وبتشحت. يا صحيح اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه. يا يا تتامل فيها قوي دي عشان ما تمدش ايدك بالاذى لحد ابدا، لحسن ايدك اللي تمدت بالاذى تتمد تستجدي من نفس الشخص، من نفس الشخص، وما كانش في الدنيا يبقى في الاخر. ليه؟ لان ايذاءك له في الدنيا إن ما كانش هيتعوض في الدنيا وتمد إيدك تستجديه، زي ما الرواية دي بتورينا أهو، رواية القصة دي والحكاية دي، إن ما حصلش هتحصل في الآخر إنك هتفاجأ البعيد بإنك محبوس مش هتعدي إلا لما ده يسامحك. هتروح تقول له يبقى الصراط أهو، وأي خطوة منك على الصراط هتقع فين؟ أوه. طب عشان ما تقعش، ايوه الراجل ده انت ضربته قلم، او الراجل ده ظلمته، او الراجل ده اذيته، هتقع، خليه يسامحك. هتروح له بقى في اللحظه تقول له ايه، يبقى اظن الاستجداء في الدنيا ارحم، الاستجداء في الدنيا بقى ارحم، انك تروح تستجديه في الاخره انه سامحك. هو بقى في الدنيا ممكن قوي الدنيا ما تسويش حاجه، حتى لو جيت استجديته يقوم خلاص بقى ويسامحك، لكن في الاخره يسامحك ازاي؟ يسامحك يروح، هو يروح ليه؟ لانه محتاج، محتاج ايه؟ حسناتك. في الدنيا مش محتاج منك حاجه، لكن في الاخره محتاج حسناتك. فلما تيجي تقول له سامحني يقول لك اسامحك؟ اسامحك ازاي؟ اسامحك ليه؟ الله اسامحك، انا ناقص ده، انا عليا سيئات قد كده، يا دي شويه حسنات من عندك يا تاخد شويه سيئات من عندي. شوف المصيبه السوداء. فخلي بالك، اوعى تمد ايدك بالاذى المخلوق ايا كان، لاحسن ايدك دي هتتمد له تستجديه، يا دنيا يا اخرى، لازم لازم. اهي يا ايها العزيز جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. اغرب ما في الموضوع بقى بعد التواضع ده بقى والغلب ده كله، شوف الكلمه اللي جايه، إن الله يجزي المتصدقين. الله الله، أول مرة يقولوا الله. أخوهم قالها، الكبير اللي كان أخفهم جرما قالها الأول، وكلما كان الجرم خفيفا كلما كانت التوبة سريعة، وكلما كان الجرم كبيرا كلما كانت التوبة إيه؟ بطيئة وبعيدة. ولذلك الأخ قال إيه؟ قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو ده بيسبح بقى وهو خيره. الله، عرفتها دلوقتي؟ دلوقتي بس عرفتها، ولما مسكت أخوك وصغنن ورميته في البير ما حسيتش؟ أهم دول، إن الله يجزي المتصدقين. هنا وهنا فقط عرف يوسف أن التوبة أصبحت وشيكة، وأن النفوس أصبحت مستعدة للرجوع إلى الله والإقرار بالخطأ. عشان كده هنا بس قال لهم، لكن لو كان قال لهم أول مرة قولوا ما كانش نفع. هنا بس قال لهم بقى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الله، طب وأخوه ماله؟ لهم اللي حطوا السقاية في رحل أخيه هم. طب الله، هم عملوا إيه؟ هنا بقى مش مفهومة دي خالص بقى. عملوا إيه بقى في الأخ؟ ده هو اللي قال لهم هاتوه، ده هم جايين من غيره، أبوهم مرضوش يدهولهم وهم جايين أصلا من غيره، ولما ما لقاهوش قال لهم امسكوا واعملوا وسوي وروح ومفيش لا كيل لكم عندي ولا تقربون، وحطوا لهم فلوسهم والحدوتة دي، وأنت اللي جبته وأنت اللي اتهمته بالسرقة وأنت اللي حطيت السقاية فين؟ في شنطته، وأنت اللي طلعتها من شنطته واستنطقتهم بالحكم وخدته واستعبدته. ليه بتقول لهم الكلمة دي بقى؟ ليه؟ مش عارف بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم ايه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف ماشي واخيه؟ مش باين. هل كانوا قبل ما ياخدوا يوسف بيعملوا حاجه؟ كانوا صغيرين قوي، ولا بعد ما رموا يوسف في البير بدأوا عايزين يطفشوا التاني؟ هل لما خده وقال له ما تزعلش، طب ما تزعلش ليه؟ يبقى كان في حاجة. ما هي الإجابة جاية ايه؟ ما انا بستغرب ليه يقول لهم كده هما ما عملوش حاجة. لا ازاي؟ خد بالك بقى، آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا، الله، بما كانوا يعملون. يبقى لازم كان عارف انهم بيعملوا حاجة في الاخ ده، ولازم الاخ لما شافه حبيبي يوسف اخوي الحقني، تصور ابوك ازاي كويس بس عملوا فيا وعملوا فيا وعملوا فيا، وهو عيط. لازم وإلا ما تركبش. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وايه؟ ما تركبش إلا في الحالة دي بس. صح. أغرب ما في الموضوع شو بقولهم إيه؟ إذ أنتم جاهلون. ياه على الأدب، ياه على الرقي، ياه. ما قالهمش بقى كافرون، ما قالهمش مجرمون، ما قالهمش ولاد 60 في 70، وصدقهم إذ أنتم إيه؟ جاهلون. يعني شوف تعبير في غاية الرق. دول اتهموك بالسرقة، دول رموك في البير، دول عذبوا أخوك وعملوا فيه اللي ما يتعمل. إنما شوف الكلمة، العتاب الرقيق اللي يجيب نتيجة. شوفوا ازاي في الحالة دي بقى، هنا النور بان، البصيرة فتحت، هنا عرفوا. هنا بس قالوا أينك لأنت يوسف؟ صاحبك اتخض. اما لو كنت معاهم كنت عملت ايه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. إذن هنا وهنا فقط رأت عيونهم نور يوسف. هنا بس، هنا استعدوا بقى، هنا بقوا جاهزين بقى، هنا خلاص استووا بقى، استوت الطبخة خلاص، وبقى توبتهم متيقنة، استووا تماما. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. إنه من يتق ويصبر بيعلمنا احنا بقى وبيعلم الأمم، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خد بالك من الرد بقى، خد بالك من الرد اللي يوريك إن الطبخة استوت. قالوا تالله، هذه لفظ الجلالة تاني والقسم، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إذن الإيثار ليوسف كان من الله مش من الأب. يبقى لما قلت في الأول لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، كنت عمي كنت عمي، ما انتوش شايفين ما انتوش حاسين أن الإيثار الحادث من الله وليس من الأب. تنبهوا له بقى بعد ما فاقوا وتجهزوا للتوبة وتقدموا وتربوا وبقوا مجهزين، آثرك الله علينا مش الأب. يبقى لما كان يعقوب بيحبك كان له حق، يبقى لما كان بيحبك وبيفضلك كان عارف انت هتبقى ايه، الوارث الوارث للنبوة. الإقرار بقى ثم الاعتراف بالخطأ وإن كنا لخاطئين، خلاص خلص بقى. ولذلك كان الرد المنطقي بتاعه لا تثريب عليكم اليوم، خلاص مفيش عتاب ولا خصاب ولا زعل ولا حاجة. ايه ده؟ ايه العفو ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الإحسان ده؟ انت متخيل اخوك خد منك ايراتين ارض بتروح ترفع عليه قضيه في المحاكم وتعمل ها، والتاني قتل اخوه بالرصاص عشان خد منه فدانين، والتالت شوف ايه ده، ده شوف عملوا فيه ايه، شوف اللي عملوه فيه وفي اخوه وفي ابوهم، فابوهم اللي عينيه راحت ده من الحزن، شوف عملوا ايه. ببساطه كده ببساطه عشان يبقى قدوه واسوه لمن بعده من الأنبياء والرسل والأولياء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق تأسى بيوسف يوم فتح مكة حين جاء كفار قريش أمامه مقرين، قال لهم ما مثلي ومثلكم إلا كمثل ابن يعقوب ولا أقول لكم وإخوته ولا أقول لكم إلا ما مثل ما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن خد حتة بس وساب التاني، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ايه الحتة اللي خدها؟ لا تثريب عليكم اليوم، يعني مفيش عتاب ولا خصام ولا خلاص. بس يوسف قال ايه؟ قال حاجتين، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله، دي لوحدها بقى عاوزه قصه، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يعني المفتاح كان في ايده، المفتاح كان معاه. طب ما قالهاش النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ ما قالش الجمله كلها ليه؟ لازم في فرق، مش في فرق في المقام ولا المنزله، استغفر الله، في فرق في ايه؟ في الموضوع، في فرق في الناس. دول يتقال لهم كده ودول يتقال لهم كده، لازم مش كده؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللفتة اللي بعد كده الغريبة أوي، فآخر لفتة بقى في سورة يوسف، لأن احنا زي ما قلنا لو كلمنا ده كتير كتير كتير كتير. آخر لفتة، سيدنا يوسف اترمى في البير، خض وخوف، اتباع بيع العبيد وهو قمة مال الدنيا كله، ما يساويش قلامة ظفر منه، حتى إن ربنا يقول اشتروه بثمن بخس. وبعدين الظلم في بيت العزيز، اتهم، السجن، تعذب في السجن، حتى ان الست تقول ولا يكونا من الصاغرين. يوريك ده الاتهام اللي اتهموا يوسف لهم ايزات والعير انكم لسارقون، والاتهام اللي اتهموه لهم ابوهم، ها بس سولت لكم انفسكم امرا، هم ما لهمش ذنب في الاخ التاني ده. هل عشان يحسوا ازاي الواحد لما يتهم وهو بريء؟ العملية كلها غريبة أوي. الغريب بقى بقول لك في آخر حاجة، إنه سيدنا يوسف شاف المر كله ولم يذكر الموت ولم يتمناه إلا بعد ما الحكاية خلصت والأب جه والأم جت، اللي مرات الأب يعني اللي مربياها من زينة أمه وإخواته، وبتربع على العرش كل حاجة بقت تمام هنا وهنا بس. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني لم يطلب الموت إلا وهو في إيه؟ أوج القمة والعظمة في الدنيا. تعلمنا دي، إن مهما ضاقت بك السبل والأسباب اوعى تتمنى الموت، اوعى اوعى تهرب، اوعى تهرب من امتحان ربنا او ابتلاء ربنا، اوعى. انما اطلب الصبر، اطلب الاعانه، اطلب التوفيق. امتى تتمنى الموت؟ لما تبقى الدنيا كلها ملك ايديك وتحت رجلك، هنا بس. تم تقول ايه؟ ما عند الله خير وابقى. انما لما تبقى واخد فوق دماغك وعمال تضرب على قفاك وتقول الواحد يموت ويستريح، طب ما تفرق. شوف طلب الموت امتى، وشوف الموقف بتاعه لما يقول لابويا ابدي بعد ما خروا له السجاد، هذا تاويل رؤيا من قبل، فاكر فاكر قد جعلها ربي حق. شوف التعبير اللي بيقوله، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. الله، ومين اللي دخلك السجن؟ وهو مين اللي دخلك السجن؟ هو عمل حاجة عشان يخش السجن؟ شوف نسبة الخير إلى الله، شوف قفلة البق عن أي شر يصيبك مهما كان حتى وإن كنت مظلوم. بقى هو لما دخل السجن كان مظلوم ولا كان ظالم؟ كان مظلوم، كان مظلوم. يبقى لما يخرج من السجن رجع له حقه. شوف يقول إيه؟ هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. جاب دي بس، ما جابش الدخول. وجاء بكم من البدو ولمنا على بعض. طب ما أنت اللي عامل الحدوتة، نسبها لمين؟ لله. شوف التعبير الرقيق للغاية بقى، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا ما قالش من بعد ما اخواتي عرفوا الحق، ما قالش من بعد ما اخواتي تابوا، مش من بعد ما رجعوا الى الله وعرفوا ان الله حق، ما قالهاش. لا، ده نسب الحدوته كلها لمين؟ دخلت الشيطان بيننا بس. شوف شو ايه ده، ايه الرقي ده، ايه الرقي ده؟ ها، ان ربي لطيف لما شاء سبحانه وتعالى. خلصت سوره يوسف كده، بنخش في سوره الرعد. الوقت معنا جري، بيلفت النظر في سورة الرعد كلمة آية ربنا بيقول فيها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا في كتب التفسير يقولوا من بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، أو الحفظ اللي بيعملوه صادر من الله تبارك وتعالى، مش عارف. كل واحد فينا ماشي، نايم، قاعد، راجع، رايح، جاي، تتعاقب عليه ملائكة لحفظه. يا سلام، من ايه؟ من ايه؟ مش عارف. وكل واحد، كل واحد مسلم وكافر، مسلم وكافر. يا سلام، ايه الملك ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الرحمة دي؟ عشان له معاقبات لمين؟ للإنسان. حرس يتناوب عليه بالليل وبالنهار يحفظونه، ده غير الكتبة، دول حاجة تانية. يحفظونه من أمر الله، شيء مذهل. هل حوالينا حاجات احنا مش شايفينها لولا المعقبات دي كنا نروح نضيع؟ ممكن. هل ممكن الجن يلعب بينا الكره لولا الملائكه اللي حوالينا دول؟ ممكن. هل ممكن الارض من المعاصي بتاعتنا تغضب فتنخسف بينا؟ ممكن. هل ممكن السماء تشوف اللي بيحصل تروح دب نازله على ممكن. ممكن. مش في حديث زمان كنا سمعناه سوا ولا قرناه، ان السماء والارض تستاذن ربها في ان تنخسف بالعبد العاصي الأرض أو تسقط السماء عليه كسفا، وربنا يقول خلوا بيني وبين عبدي. مش حديث كده؟ مش عارف، آية بتحسس الإنسان بالرحمة والحنان بتاع ربنا سبحانه وتعالى. في سورة الرعد في آخرها، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الآية دي يعني ما حدش عارفها، حدش عارف. قال إيه المفسرون فيها؟ قال لك تنقص أرض الكفار بالاستيلاء عليها بمعرفة المسلمين، فبيكلم الكفار بيقول لهم أرضكم إيه؟ بتنقص وبتتاخد واحدة واحدة. مش عارف. طب دلوقتي أرض المسلمين هي اللي بتنقص، أرض المسلمين، الأندلس راحت وجمهوريات روسيا الإسلامية كلها راحت وفلسطين راحت والقدس راحت، يا ما أراضي المسلمين راحت. مش عارف. وبعد كلمة الأرض ألف لام التعريف دي، ما قالش أولم يروا أن نأتي أرضهم، ده الأرض. طيب ناس تانية بقى لما قروا كتب وشافوا علم وشافوا حاجات وعرفوا أن الشواطئ تتآكل تدريجيا، البحار والمحيطات بتعمل إيه؟ يحصل تآكل للشواطئ فتنكمش الأرض. قال لك هي دي. هل هي كده؟ مش عارف، مش عارف. هل الأرض ككورة جواها ملتهب، جوا الأرض ملتهب التهاب شديد جدا، وقبل الأرض دي ما تبقى عليها حياة كانت سخنة لأنها انفصلت من الشمس زي ما هم بيقولوا العلم، يعني انفصلت منين؟ من الشمس. ولما تنفصل من الشمس، عشان كده بتلف حواليها، لما تنفصل من الشمس، الشمس كتلة ملتهبة، تبقى الأرض كتلة إيه؟ ملتهبة. مع الوقت بدأت إيه؟ تبرد، القشرة بتاعتها تبرد، والالتهاب لازال فين؟ جوه. عشان كده بتشوف أنت في الجبال والبراكين الحمم إيه؟ بتطلع، مما يدل على إن داخل الأرض إيه؟ نار ولعة. لكن العلم بيقول إن كل مادة الأرض إيه؟ بتبرد، بتبرد زي ما بردت القشره، كل مدى ايه تبرد، زي الحاجه ما تطلعها من الفرن سخنه، اللي بره يبرد الاول وبعدين اللي جوه يبرد بعدين. لما الارض تبرد بعد التهاب تحصل فيها ايه؟ تنكمش، تنكمش. مش كل حاجه سخنه لما تبرد سخنه تتمدد. انت عارف الطوق الحديد اللي بيحطوه حوالين عجله العربيه الكرو، حواليها طوق حديد، طول الحديد ده بيمسك فيها ازاي؟ بيجيبوا الطول الحديد ده يسخنوه قوي لحد ما يحمر، يوم يتمدد، يروحوا دخلينه فين؟ في العجله الخشب، يخش بسهوله، يسيبوه لما يبرد، لما يبرد يعمل ايه؟ ينكمش. يروح عامل ازاي؟ يروح قافش في المعروف ان السخن يتمدد والبرد ينكمش. هل انكماش الارض هو ده؟ ما هو اطراف الارض ايه؟ المحيط، المحيط. هل هو ده؟ مش عارف. الغريب ان ربنا يقول اولم يروا، يبقى لازم الاجابه هتتعرف، وان ما اتعرفتش قبل كده لازم هيجي وقت ايه تتعرف. بنتنقل لسوره ابراهيم، بنشوف فيها برضو لفتتين في سوره ابراهيم سريعا كده عشان الوقت، واحنا طبعا ما بنقولش اللفتات كلها، ده احنا بنضرب امثله بس، امثله بس، ما تقولش ان هو ده التامل، لا، ده بعض التأمل، بعض التأملات. عشان كده قلنا تأملات في القرآن، تأملات مش كلها. سورة إبراهيم، الشيطان لما بيحكي ربنا عن يوم القيامة بيقول لك الضعفاء يقولوا للذين استكبروا احنا كنا لكم تبعا، ويكون الحوار ده والأخذ والعطاء والخناقة اللي هتحصل دي. يقف الشيطان يخطب، أغرب كلمة هيقولها الشيطان في خطبته، أغرب كلمة خطبته اللي هيقولها دي، ما هيقول ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق، ما دي معروفه، وعدتكم فاخلفتكم، معروفه. اغرب كلمه هيقولها في وسط الخطبه، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اغرب كلمه لازم تتنبه لها قوي. انه كلمة الشيطان شاطر غلط، كلمة ان الشيطان هو اللي خلاك تعمل كده غلط، كلمة ان الجن يركب الانس غلط، كلمة ان الجن يلبس الانس غلط. اهي كلمة الحق، اهي في دار الحق. ما كان لي عليكم من سلطان نهائي، دعوتكم. التلفزيون اهو بيقول لك تعالى شوف الجزء الخامس من ليالي الحلمية. حد ضربك على ايدك يا اخويا؟ حد كتفك قدام التلفزيون؟ نمت صحيت لقيت الدش ركب فوق سطوح عمارتك؟ بتغمض عينيك راحوا مفتحينها وماسكينها بالبلاستر كده عشان تتفرج على الفوازير؟ ها ها، اوعى اوعى تحمل غيرك مسؤوليه خطأك، لا شيطان ولا غيره. شياطين الانس او شياطين الجن مالهمش سلطان عليك. اذا كان شيطان الجن بيقول اهو بيقر مالوش سلطان من باب اولى، شياطين الانس مالها سلطان. اللي انت مش شايفه اخطر عدو، بيقول ما كان لي عليكم من سلطان. يبقى صاحبك اللي انت شايفه يقول لك تعالى نشرب كاسين، ولا تعالى يا عم تروح الجامع وتقعد في الجامع يا عم، هيقول ايه يعني؟ هيقول ايه يعني الشيخ حسين يا اخويا؟ هيقول ايه يعني؟ ما التلفزيون اهو وكلام الدين كتير وكتب كتير، ما تقرا الكتب، ايه اللي هيقوله الشيخ حسين؟ مش كده يا بشير؟ مش في ناس بتقول كده؟ ايه ايوه ايوه والله صحيح. تعالى تعالى خلاص، بتروح معاه، هضربك على ايدك؟ ما ضربكش على ايدك. كلامه منطقي، ايه هيقول ايه صحيح الشيخ حسين؟ فتاخدوا بالكم من النقطه دي. ما كان لي عليكم بالسلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ورا منها بقى اخر حاجه في سوره ابراهيم بقى، عشان يا دوبك الساعه بقت 11 وربع ولا ثلث، وزي ما قلنا لو بنتكلم في كل حاجه من مش هنخلص. ها لكن اهي تفتيح لك عشان تفكر وتحس كده بألفه مع القران وتحبه وتاخد وتدي مع نفسك. الكلمه الغريبه قوي اللي بتلفت نظري، انتوا عارفين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، درستوه معايا واحنا بنفسر في صحيح البخاري بتاع ابن عباس، لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مره مع اصحاب مع الصحابه بيقول لهم مثل مثل ضرب في القران للمؤمن من يعرف، فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي انها النخل فاستحييت إذ كنت أصغر. قال له ما قلتش ليه يا ابني كنت أقررت عيني، كنت فرحت بيك ما قلتهاش ليه؟ قال له كسفت. الحديث ده في البخاري فاكرينه؟ أهلي ربنا بيقول إيه؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة استوقفتني وأنا في الله وأنا في الصلاة، خدت بالكم؟ خدت بالكم استوقفتني. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. حال حلو، كلمة لا إله إلا الله حلوة أصلها إيه؟ ثابت، كأنها عقيدة في قلب المؤمن لا يتزعزع عنها. فرعها إيه؟ في السماء، وصل لربنا متقبلها منه، ها استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كويس، ايه اللي لفت نظري بقى؟ تؤتي اكلها كل حين. طب النخله بتطرح بلح كل سنه، خلاص؟ لو كان التشبيه فقط بالثبات، ثبات الاصل وامتداد الفرع في السماء، ما كانش قال تؤتي اكلها كل حين. شجره طيبه اصلها ثابت ونفرعها في السماء، بس خلاص خلصنا. لما قال تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، يبقى المثل والتشبيه والمشبه والمشبه به لازم يبقى وجه الشبه كامل. مش كده يا عمي في بتاع اللغة العربية؟ الناس بتفهم في اللغة العربية وغوياها، مش كده؟ أما تشبه حاجة بحاجة لازم يبقى وجه الشبه إيه؟ كامل. والتشبيه في القرآن معجز قوي، لأنه ساعات يغفل ذكر وجه الشبه ويسيبك انت تستنتجه. كتير كتير يعني حاجات زي كده. فهنا بيقول لك مثل كلمة طيب، ادي المشبه اهو، كمثل شجرة طيب، ادي مشبه بيه. ايه وجه الشبه بقى؟ ايه الشبه بين الكلمة الطيبة وبين الشجرة الطيبة؟ ادي المشبه وادي المشبه بيه. وجه الشبه ايه؟ اصلها ثابت، ادي واحد، فروعها في السماء، ادي التاني، تؤتي كلها كل حين باذن ربها، ادي التالت. طب اصلها ثابت، عقيدة في القلب، فروعها في السماء، دي وصل لربنا وسامحها وشاهد عليها وكل ده. كلمة تؤتي أكلها كل حين، إيه بقى هي؟ إيه اللي كلمة لا إله إلا الله إذا كانت راسخة في قلبك يقينا، إيه اللي هتجيبه لك الكلمة كل حين زي ما النخلة بتجيب لك بلح كل حين؟ إيه؟ أغرب ما في الموضوع بقى إنه الكلمة دي ربنا بيتكلم عنها بعد كده، يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القبر بقى لما يجي السأل الميت يوم يعرف يرد، أهو ده التثبيت. التثبيت عند السؤال بقى، يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يفضل على كلمة لا إله إلا الله عمره، ولما يجي يموت في القبر يعرف يقولها، ما يتدربكش، ما يتلخبطش، ما يتخضش من الملائكة والسؤال. ايه بقى حكاية تؤتي أكلها كل حين؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأحينا وأمتنا وابعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.